يقول صاحب المتن: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمل. الكلام في ماذا؟ الكلام في الأمر. يقول: ولا يقتضي التكرار، يعني لو قلت لك الآن أو لو قلت أنت لابنك ذاكر، فذاكر مرة واحدة، فهنا يصدق عليه أنه قد التزم ما أمرته به. إن قلت له: اذهب إلى مدرستك، يعني جئت في يوم الثلاثاء فقلت له: اذهب إلى مدرستك، فذهب إلى المدرسة في هذا اليوم، فهنا يكون قد امتثل أمرك بالذهاب إلى المدرسة. لماذا؟ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، أي الأمر لا يلزم منه التكرار، لا يلزم منه التكرار ولا يحتمله، أي إن صيغة الأمر في ذاتها لا تحتمل التكرار، بل إذا أمرت أحدا بفعل شيء ما ففعله مرة واحدة فقد امتثل الأمر وبرئت الذمة، أي برئت ذمته من أمرك. اكتب، فكتب، برئت ذمته، ولا يلزم من ذلك أن يكرر الكتابة، لا يلزم من ذلك أن يكرر الكتابة. اسبح، اذهب، فذهب، لا يلزم من ذلك أن يكرر الذهاب. اقرأ، فقرأ، لا يلزم من ذلك أن يكرر القراءة، وإنما يكفي في ذلك مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، أي لا يلزم منه التكرار ولا يحتمله، أي أن صيغة الأمر في نفسها لا تحتمل التكرار. يعني ربما يقول شخص مثلا: نعم هو لا يقتضي التكرار ولكنه يحتمله، أي لا يلزم منه التكرار، ولكن صيغة الأمر في ذاتها قد تدل على التكرار إذا وجدت قرينة. فنقول: لا، وصيغة الأمر في ذاتها لا تحتمل التكرار. ربما يقع التكرار ولكن لأمور أخرى أو لملابسات وأسباب أخرى، وهو ما نتناوله الآن. يقول: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فيقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح. ما معنى قوله سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فكل شخص كلما كان جنبا يتطهر، كلما كان جنبا يتطهر، صحيح؟ طيب، هنا حدث التكرار أم لم يحدث التكرار؟ هنا حدث التكرار، ولكن هل أخذنا كلمة التكرار من كلمة فاطهروا؟ فاطهروا هنا هي ماذا؟ هي لفظ أمر، هي صيغة أمر. هل كلما كان الشخص جنبا يتطهر لأجل أن الله جل وعلا قال فاطهروا، أي أن التكرار يؤخذ من هذه الكلمة؟ لا. لماذا؟ لأننا قد نتصور عقلا الآن في أذهاننا، يمكن أن نتصور رجلا لم يجنب في حياته إلا مرة واحدة، ويمكن أن نتصور امرأة لم تجنب في حياتها، أي لم تصير جنبا، لم تصر جنبا، ورجل لم يصر جنبا إلا مرة واحدة في حياتهما. فهنا يجب عليهما التطهر من الجنابة. كم مرة في العمر؟ مرة واحدة. مرة واحدة. فهنا هذه المرة الواحدة من أين أتت؟ من قوله تعالى فاتطهروا. ولكن رجل آخر كلما صار جنبا يتطهر، كلما صار جنبا يتطهر، كلما صار جنبا يتطهر مئات المرات في حياته، مئات المرات. هذا الرجل من أين أتى بالتكرار؟ هل أتى به من كلمة فاتطهروا؟ لا، نحن اتفقنا أنها قد تصدق على من أجنب في حياته مرة واحدة، ولكن التكرار جاء من أو كان من خلال تكرر السبب. التكرار كان لتكرر السبب. الله جل وعلا يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي من كان جنبا فليتطهر. فمن كان جنبا مرة واحدة فسيتطهر مرة واحدة، ومن كان جنبا مرتين فسيتطهر مرتين، ومن كان جنبا ثلاث مرات فسيتطهر ثلاث مرات. ولكن اللفظ في ذاته لا يفيد إلا مرة واحدة، هو لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه، أي لا يلزم منه التكرار ولا يحتمله. وإنما من أين جاء التكرار؟ جاء التكرار من تكرر السبب وليس من صيغة الأمر. كذلك ما اختص بوصف، يقول جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا، يعني إذا زنى الرجل والمرأة يقام عليهم الحد، فإن زنيا مرة أخرى يقام عليهم الحد، شاب وشاب إن زنيا يجلدا، فإن زنيا مرة أخرى يجلدا، فإن زنيا مرة ثالثة يجلدا. فحدث التكرار أم لم يحدث التكرار؟ حدث التكرار. ولكن هذا التكرار هل يؤخذ من صيغة الأمر فاجلدوا أم يؤخذ من ماذا؟ إنه يؤخذ من تكرر عملية الزنا، ولا يؤخذ من قوله تعالى فاجلدوا. لماذا؟ لأنه قد نتصور عقلا، ولو حتى فقط في أذهاننا، قد نتصور أنه لم يحدث إلا أن زنى شاب وشابة مرة واحدة في تاريخ الأمة الإسلامية فجلد بمقتضى هذه الآية، فهذا مرة واحدة، صحيح؟ إقامة الحد هنا كانت مرة واحدة، إقامة الحد هنا كانت مرة واحدة. فلو كانت صيغة الأمر في ذاتها تفيد التكرار لما صلح أن تكون مرة واحدة، لابد أن تتكرر. فأين التكرار هنا؟ إذن التكرار لا يأتي من صيغة الأمر، ولكنه يأتي من تكرر السبب، سواء كان شرطا كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أو كان وصفا كما في قوله تعالى الزانية والزاني، فالزنا هنا وصف للزانية والزاني. أنت حينما تقول لابنك ذاكر، فهذا قد يصدق على مذاكرته مرة واحدة إذا كان بقي له اختبار واحد في مادة دراسية واحدة. ولكن إذا كانت عنده خمسة مواد أو خمس مواد، إذا كان عنده خمس مواد من المواد الدراسية فقلت له ذاكر، فإنه سيكرر المذاكرة خمس مرات، وفي كل مادة دراسية قد يذاكرها عدة مرات، فهنا قد يصل إلى 20 أو 30 مرة، صحيح؟ طيب، إذا قال الرجل هنا لابنه ذاكر، فذاكر مرة واحدة، يصدق عليه أنه ذاكر أو لا يصدق؟ يصدق عليه أنه قد ذاكر. فإذا تكرر سبب المذاكرة بأن كانت عنده مواد دراسية متعددة، أو كانت عنده اختبارات متعددة، فهنا ستتكرر المذاكرة. فهل تكرار المذاكرة هنا، هذا التكرار الذي وقع من الطالب الذي يذاكر، هل هو مأخوذ من قوله ذاكر، من قول آمره، أي من قول من أمره ذاكر؟ لا، إنه مأخوذ من تكرر السبب. أما صيغة الأمر في ذاتها فلا تفيد التكرار، وهذا ينبهنا إلى التفريق بين الصيغة والفرع الذي نمثل به أو نضرب به المثال، أو الفرع الذي يلابسه أو تلابسه هذه الصيغة ولكنه له صفة بخلاف ما تقتضيه هذه الصيغة، لأنه قد تكون هناك أسباب خارجية. ففي علم أصول الفقه نحن نتعلم أن نحرر محل الكلام، هذه من مهمات أصول الفقه ومن البنى التحتية في أصول الفقه، لابد أن نحرر محل الكلام. نحن هنا نتكلم عن صيغة الأمر، صيغة الأمر في ذاتها، وإن كنتم جربا فتطهروا، حدث التطهر مكررا، الزانية والزاني فاجلدوا، حدث الجلد مكررا، ولكننا نتكلم هنا عن صيغة الأمر، هل أفادت هذا التكرار أم لم تفد هذا التكرار، أم أن هذا التكرار جاء من أسباب خارجية هي الشرط في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، أو الوصف في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. هذا هو، لابد أن نحرر محال الكلام. ثم يقول فيقع على أقل جنسه، أي إن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فبناء على ذلك يقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح. معنى هذا الكلام، يضربونه مثالا، يضربون مثالا مشهورا في كتب أصول الحنفية، يقولون رجل قال لامرأته طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها واحدة، الطلاق كم؟ 3 تطليقات. فإن طلقت نفسها مرة واحدة يصدق عليها أنها قد طلقت نفسها، وتكون قد امتثلت للأمر الذي أمرها بها زوجها، الذي أمرها به زوجها، فطلقت نفسها مرة واحدة، فتكون قد امتثلت لهذا الأمر. فإن نوى الزوج 3 تطليقات فطلقت نفسها 3 مرات، هنا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه يحتمل كل الأفراد، يعني صيغة الأمر تحتمل أقل أفراد جنسه، أي تحتمل المرة الواحدة وتحتمل كل المرات في مجموعها. أما إن طلقت نفسها مرتين لم يقع شيء عند الحنفية، لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه قال لها طلقي نفسك، ونحن في عرفنا إن قال الرجل لامرأته، أو إن حتى قال الرجل طلقتها، فماذا يفهم من ذلك؟ نفهم منه إما أنه طلقها مرة واحدة، وإما أنه طلقها طلاقا كليا. أما أن نفهم أنه طلقها مرتين فهذه معلومة زائدة لا تؤخذ من ذات صيغة الأمر. إذا قال الرجل لابنه لقد طلقت أمك، فأراد الولد هنا أن يستبين فيقول: كم طلقتها؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأنه حينما يقول له لقد طلقت أمك، فإنه يفهم منه إما أنه طلقها مرة واحدة، وإما أنه طلقها 3 مرات كاملة. هذا هو المعروف في استعمال الناس. أما إذا كان طلقها 2 من 3 فإنه يقول طلقت أمك 2. فحينما يقول الرجل لزوجته طلقي نفسك، يعني ترك لها أمر نفسها في الطلاق، فهنا يفهم من صيغة الأمر الطلاق 1 أو الطلاق الكلي. أما الطلاق 2 فهو تحذلق من المرأة، يعني تحكم من المرأة، هو تحكم من المرأة، أي تصرف زائد من المرأة، هو قال لها طلقي نفسك، إذن لا تأخذ منه أكثر مما يعرف استعمال هذا اللفظ في عرف الناس، وهو يستعمل هذا الأمر يستعمل على أقل جنسه أو على كل أفراد جنسه كفرد واحد، كفرد واحد. فالعدد هنا قدر زائد، وهنا في المتن يقول يعني هو معلومة زائدة تحتاج إلى دليل مستقل، وهو هنا يقول فيقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح، إنما يقول على الصحيح حتى يذكر أو يبين أن الصحيح هو قول علماء الحنفية خلافا لزفر من الحنفية أيضا الذي قال إنه يحتمل العدد، قال زفر هو يحتمل العدد، أي إن طلقت نفسها 2 فإنها فإنه الزوج 2 وطلقت نفسها 2 فهنا يقع الطلاق ولا يقع عندنا الطلاق. لماذا؟ لأن العدد لا يؤخذ من صيغة الأمر أصلا، ولا بد فيه من دليل خارجي زائد، وإنما الأمر يقع على أقل جنسه أو على كل الجنس، العدد يؤخذ من ملابسات ومن دلائل خارجية. ثم يقول رحمه الله الماتن: وحكمه نوعان، أداء وهو إقامة الواجب، وقضاء وهو تسليم بمثله به. أداء وهو إقامة الواجب، وقضاء وهو تسليم بمثله به. حكم ماذا؟ حكم الأمر. ما حكم الأمر؟ ما هو معنى حكم الأمر؟ أي ما يثبت بالأمر، يعني حينما تقول افعل كذا، ما الذي يثبت بهذا الأمر؟ نعم هو الوجوب، ولكن ما هو أو ما هي أنواعه؟ أي واجب؟ ما هي أنواع الوجوب التي تثبت بالأمر؟ نعم الأمر يثبت به الوجوب، ولكننا هنا نتكلم عن أنواع هذا الحكم أو أنواع هذا الواجب. فيقول أداء وهو إقامة الواجب، وقضاء وهو تسليم بمثله به. لا تتعجل. حكم أو ما يثبت بالأمر أداء وقضاء، ما يثبت بالأمر أداء وقضاء. أما الأداء فهو إقامة الواجب، أي تسليم الواجب كما أمر الله جل وعلا، أقيم الصلاة. فالله جل وعلا هنا أمر بإقامة الصلاة، فما هو الواجب الذي ينبغي أن نؤديه أو نقدمه أو نخرجه للوجود بهذا الأمر؟ إقامة الصلاة. فأنا أقيم الواجب، أقيمه على حسب ما أمر الله جل وعلا به. أمر بالصلاة على صفة، يعني على صفة خاصة في وقت خاص وبشروط خاصة، فأقدم هذا الواجب على صفته، فهنا أكون مؤديا، يعني كمن أذن أذان العصر فذهب فتوضأ وذهب إلى المسجد وقام فصلى في جماعة ثم رجع إلى بيته، هنا يكون قد أدى صلاة العصر، أقام الواجب. فما هو القضاء؟ القضاء لا يكون أبدا هو تسليم الواجب أو إقامة الواجب، ولكنه تقديم أو تسليم مثل الواجب. يعني مثلا هذا الرجل الذي صلى العصر، هب أو تصور أنه قد فاتته صلاة العصر فصلاها بعد المغرب، صلاها بعد المغرب، هل هنا يكون مصليا صلاة العصر التي أمر الله جل وعلا بها؟ هل يكون مسلما أو مؤديا صلاة العصر التي طالبه الله جل وعلا بها؟ لا، صلاة العصر هي في وقت العصر، حتى وإن كان القضاء واجبا ولكنه ليس هو صلاة العصر المؤداة، لأن صلاة العصر المؤداة تؤدى في وقت العصر، ولكنه لما، حتى لو كان معذورا، لكنه حتى لما وجب عليه قضاء صلاة العصر فإنه يصلي صلاة هي مثل العصر ولكنها ليست العصر، لأن صلاة العصر تصلى في وقت العصر. فهنا نقول القضاء هو تسليم مثله به. النسخة المنتشرة التي طبعتها مكتبة ابن تيمية فيها وهو تسليم بمثله به، والصحيح يعني كما في بعض الشروح تسليم مثله به. انظر إلى طريقة المتون في اختصارها، كلمة به، هذان الحرفان به، هذان الحرفان مسألة تكتب فيها أو يكتب فيها فصل كامل في كتب أصول الفقه المطولة أو في الشروح. به فقط، هذه الكلمة به، بماذا؟ يقول لك قضاء. القضاء ما هو؟ هو تسليم مثل الواجب به. بماذا؟ بنفس دليل الواجب، بنفس دليل الأداء، كأنه يقول لك إن الدليل الذي أوجب فعل الشيء هو ذات الدليل، يعني الدليل الذي أوجب أداء الشيء هو ذات الدليل الذي أوجب قضاء الشيء. فمثلا الشخص الذي يصلي العصر بعد المغرب، هل يحتاج إلى دليل خاص لقضاء هذه الصلاة؟ نحن الحنفية نقول لا، القضاء هو تسليم مثل الواجب به، أي بذات الأمر، بذات الأمر الذي وجب به أداء الواجب، فلا يحتاج. وإنما إن وجب في حقي أداء هذا الأمر فإن قضاء هذا الأمر أيضا واجب لو فات مني الأداء. واضح؟ سيفصل هذه المسألة في يعني الآن إن شاء الله ستأتي معنا هذه المسألة. يقول ويتبادلان مجازا، يتبادلان مجازا أي يمكن أن نقول قضاء في الأداء ونقول أداء، يمكن أن نقول قضاء في الأداء ونقول أداء في القضاء، ولكن من باب المجاز. مثلا الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت الصلاة، قضيت هنا بمعنى أديت. أنت حينما تقول باللغة العامية أنا هقضي فرض ربنا، هقضي فرض ربنا، أنت تؤدي في الحقيقة، لأنك تأتي بالواجب، تؤدي الواجب في وقته وعلى أكمل صورة، ولكنك تقول هقضي فرض ربنا. فأنت هنا تستعمل القضاء في الأداء، ولكنه من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. كذلك إذا فاتك فرض في وقته فتقول مثلا: فاتك العصر ثم أذن المغرب، فتقول: سوف أؤدي ما علي من دين الصلاة لله جل وعلا. أين تذهب يا فلان؟ ماذا تصلي؟ سأؤدي ما علي من دين الصلاة. فأنت هنا ستؤدي، ولكن ستؤدي ماذا؟ ستؤدي القضاء. فأنت في الحقيقة تقضي، ولكنك تستعمل اللفظ أؤدي، فهذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. ولكن ما كان في وقته فهو أداء، وما كان خارجا عن وقته فهو قضاء. حتى وإن استعملت معنى القضاء في الأداء أو لفظ القضاء في الأداء، واستعملت لفظ القضاء الأداء في القضاء، هذا فقط من باب المجاز. أما الحقيقة فالأداء أداء والقضاء قضاء. يقول: ويجبان بسبب واحد عند الجمهور، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. هذه هي المسألة التي تكلمنا عنها آنفا. يقول: ويجبان، أي الأداء والقضاء، بسبب واحد عند الجمهور. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور، أي يتحقق وجوبهما بدليل واحد عند الجمهور، هو الدليل الذي يثبت به الأمر. فلا يكون القضاء محتاجا إلى دليل آخر. أنت حينما تقول لابنك: اذهب الساعة 3 إلى المكان أو المتجر الفلاني واشتري السلعة الفلانية، فجاءت الساعة 3 فلم يذهب، وصارت 3:30، ثم كان هذا الولد ناسيا أو كان حتى مفرطا، ثم ظهر له أن يشتري هذه السلعة، هل يذهب ليشتريها أو لا يذهب؟ هو في كل الأحوال سيذهب ليشتري السلعة، ولكن هل شراؤه للسلعة يحتاج منك إلى أمر جديد؟ يعني هل سيذهب إليك لتقول له: كنت قد أمرتك أن تشتري هذه السلعة في الساعة 3، أما الآن وقد مرت أو مر التوقيت الذي حددته لك، فآمرك أمرا جديدا أن تقضي الواجب الذي أوجبته عليك بأمري إياك، آمرك الآن أن تذهب لتشتري قضاء؟ لا. لماذا؟ لأن شراء السلعة، الواجب الذي هو شراء السلعة، يجب سواء كان قضاء أو كان أداء، يجب بأمر واحد فقط منك لابنك. إذا قلت لابنك أو لأخيك: ذاكر، الآن الساعة 4 ولا وقت لك، ذاكر، ذاكر الآن في الساعة 4، فتكاسلت أو تقاعست أو حتى نسيت، فصارت الساعة 5، فهل تقول أنا هنا أحتاج إلى أمر جديد من والدي كي أذاكر؟ هلا هنا هذا المأمور بالمذاكرة ابنك أو أخوك، هل يقول أنا أحتاج الآن إلى أمر جديد ونص جديد يحوي هذا الأمر من أخي أو من والدي أن أذاكر؟ لا، إذا مر الوقت وجاءت الساعة الرابعة، مرت الساعة الرابعة وجاءت الساعة الخامسة، فأنت هنا كذلك تحتاج إلى أن تؤدي ما أمرك به والدك، ويجب عليك أن تؤديه أو أن تقضيه بذات الأمر الأول، لا تفتقر إلى أمر جديد. هذا هو مذهب أو المذهب المعتمد، هو مذهب الجمهور. قال بعض المشايخ الحنفية من العراقيين، قالوا بل يجب القضاء بنص جديد غير النص الذي أمر بالأداء، يجب القضاء بنص جديد غير النص الذي أمر بالأداء. لماذا؟ قالوا إن المأمور هنا هو أن يفعل هذا الفعل في الساعة الفلانية، في التوقيت الفلاني يعني، فإذا لم يفعله في الساعة الفلانية فإنه لا يصدق عليه أنه قد امتثل الأمر لو أتى بالفعل في غير هذا الوقت. واضح؟ لا يكون قد امتثل للأمر إن أتى بالفعل في غير هذا الوقت. ونرد عليهم بماذا؟ نحن الذين نقول بل يجب عليه أن يفعل حتى وإن مر الوقت الذي أمر بأن يفعله فيه. نقول إن المأمور هنا ليس شيئا، ليس هو شيء واحد، إنني لم أمره هنا بشيء واحد، أمرته بالمذاكرة، وأمرته كذلك بأن يذاكر في الساعة الفلانية. فإذا أسقط أحد هذه الأمور وهو المذاكرة في الساعة الفلانية، إذا أسقط عنصر الوقت فلا يلزم من ذلك إسقاط المأمور الآخر أو العنصر الأول وهو المذاكرة. قال لك أبوك إني جوعان، أحضر لي الدجاج والعيش والخضروات واللحم، أسرع، لابد أن يكون هذا الطعام حاضرا في الساعة الثانية، إني جوعان فأحضر لي في الساعة الثانية الطعام الذي هو الدجاج والخبز والخضروات، أحضرها في الساعة الثانية. فهنا أمرك بكم أمر؟ أمرك بأمرين، إحضار الطعام أو حتى عدة أمور، أمرك بإحضار الخبز وإحضار الدجاج وإحضار الخضروات، وبأن يكون هذا الإحضار في الساعة الثانية. فإذا قصرت أو تقاعست في أحدها، تقاعست عن أحد هذه الأمور، فإنه لا يعني ذلك أن تتقاعس عن غيرها من الأمور. فلو أنك تقاعست أو لو أنك اضطررت إلى التأخر، حبسك العذر تحت أي ظرف من الظروف، ومرت الساعة الثانية وصارت الثالثة، هل تقول لا أحضر له الطعام إلا إن طلب طلبا جديدا؟ لا، هو أمرك أنه جوعان وقال لك أحضر الخبز والدجاج والخضروات في الساعة الثانية، مرت الساعة الثانية وصارت الثالثة، تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي حال من الأحوال، والطعام الآن جاهز، هل تقول لا أذهب به إليه حتى يأمرني أو يطلب طلبا جديدا؟ هذا لا يقوله عاقل، وإنما تذهب به. لماذا؟ لأنك عجزت عن أداء بعض الأمور، فلا تعجز عن أداء البعض الآخر. بدليل، لو وجدت الخبز والدجاج ولم تجد الخضروات، هل تقول هو طلب الخبز والدجاج والخضروات ولن أذهب بالخبز والدجاج فقط ولم أجد الخضروات، هل لا أذهب إلا بالخبز والدجاج فقط إلا إن قال لي ونص على أمر جديد وقال أو طلب جديد وقال إني جوعان فأتني بالخبز والدجاج؟ لا، أنت ستذهب إليه بالخبز والدجاج وتعتذر إليه وتقول يا أبت لم أجد إلا هذا، حتى لو تأخرت عن الساعة الثانية. ففي الحقيقة إنها ليست وحدة أمر، ليست وحدة أمر واحد، إما يكون كاملا، إما أن يكون كاملا، وإما لا يكون، وإنما هي في الحقيقة عدة أوامر لا يسقط بعضها بسقوط البعض الآخر. كذلك هناك دليل عقلي آخر على أن الواجب لا يسقط بفوات وقته، ولا يحتاج إلى دليل آخر، بل هو ذات الدليل الذي أمر بالأداء. هذا الدليل الذي أمر بالأداء هو ذاته الذي يأمرك بالقضاء. ما هو هذا الدليل العقلي؟ دليل سهل وواضح جدا. أنت الآن قد أمرك الله جل وعلا بأمر من الأمور، فأصبح مستحقا في ذمتك، أي أصبح دينا عليك أن تؤديه، أصبح في رقبتك لا بد أن تؤديه. هذا الواجب المستحق في رقبتك لا يسقط إلا بطريق من الطريقين، إما أن يسقطه الله جل وعلا عنك، وإما أن تؤديه. فأنت لم تؤديه، هو واجب في عنقك، أنت لم تؤديه ولم يسقطه الله جل وعلا عنك، فصار دينا في عنقك، عليك أن تقضيه بعد أو في غير الوقت الذي كان هو وقت الأداء. واضح؟ قال لك أبوك ائتني بالطعام، فصار واجبا عليك أن تأتيه بالطعام. قال لك ائتني بالطعام في الساعة الثانية، صار دينا عليك ومستحقا في رقبتك أن تأتيه بالطعام في الساعة الثانية، ولكن فاتت الساعة الثانية ولا زلت مأمورا بالإتيان بالطعام، فلم يلغي أبوك الأمر، لم يسقط عنك أبوك الأمر، وفي ذات الوقت لم تأتي بالطعام، فما الذي يزيل هذا الدين من رقبتك؟ لا شيء يزيله. لماذا؟ لأن الدين لا يزال إلا بإسقاط من له الحق في إسقاطه، وإما بأدائك له، فلم يحدث الأداء ولم يسقطه صاحب الحق، فلم يزله شيء من رقبتك. وهذا واضح. لذلك فالصحيح والمنطقي هو أن الأداء والقضاء كلاهما يثبت بدليل واحد، هو الدليل الذي يثبت به الأداء. ثم أخذ صاحب المتن يبين أنواع الأداء ويبين أنواع القضاء. أنواع القضاء وأنواع الأداء هي لماذا؟ تحت ماذا؟ تحت الأمر. الأمر تحت ماذا؟ تحت الخاص. الخاص تحت ماذا؟ تحت وجوه النظم. وجوه النظم ووجوه البيان ووجوه الاستعمال ووجوه الوقوف على المراد من النظم، هذه أقسام أربعة للقرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. لا بد أن نستحضر هذه الشجرة حتى لا تختلط علينا الأمور. يقول: وأنواع الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. الأمر يسير جدا: قضاء كامل وقضاء ناقص وقضاء شبيه، وأداء كامل وأداء ناقص وأداء شبيه بالقضاء، كله أداء. ولكن هناك أداء كامل وهناك أداء ناقص أو قاصر وهناك أداء شبيه بالقضاء. ما هو الأداء الكامل؟ هو أن تؤدي ما أمرت به على أكمل وجه، أن توفر حقه من الواجبات والسنن والآداب، كأن تؤدي صلاة الجماعة مثلا، الصلوات الخمس تؤديها في جماعة في المسجد ففي وقتها، فهنا هذا ما اسمه أداء كامل. أذن العصر، أذن المغرب، أذن العشاء، توضأت وذهبت وصليت في وقتها في جماعة، هذا أداء كامل. وهناك أداء قاصر، كأن تؤدي المأمور، الشيء الذي أمرك الله جل وعلا به، ولكن مع تقصير أو مع حذف لبعض سننه أو لبعض واجباته، كأن تصلي الصلوات الخمس في البيت، هذا أداء ولكنه أداء قاصر. أداء قاصر لماذا؟ لأنك تركت بعض الصور المكملة التي تنزل به عن درجة الأداء الكامل، وهو كله في النهاية أداء. ثم أداء شبيه بالقضاء: ذهبت إلى المسجد وقد تأخرت عن الركعات الأولى فأدركت الركعة الأخيرة فصليتها في جماعة، فأنت هنا تؤدي. ثم صليت ثلاث ركعات بعد أن سلم الإمام، تقضي ما فاتك، فهذه الصلاة في الحقيقة كلها أداء، لأنك تصلي في الوقت، ولكنه شبيه بالقضاء، يشبهه في الهيئة فقط. فقط هو يشبه القضاء في الهيئة. لماذا؟ لأنك تقضي الركعات الثلاث التي فاتتك مع الإمام، ولكن الصورة في نهايتها في مجملها هي أداء، لأنك تصلي في الوقت وقد صليت أيضا في جماعة، ولكن هو أداء شبيه بالقضاء. هذا هو الأداء الكامل، وهو ما يؤدى كما شرع، والأداء القاصر وهو الناقص عن صفته، وأداء شبيه بالقضاء. أداء كامل: أن تؤدي الشيء، أي تؤدي ما أمرك الله جل وعلا كما أمرك به الله جل وعلا، أي من حيث توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب، كصلاة الجماعة في المسجد في الصلوات الخمس. وهناك أداء قاصر، أي أداء ناقص، هو أن تؤدي الصلوات الخمس في البيت منفرد في غير جماعة. وهناك الأداء الشبيه بالقضاء، وهو أن تؤدي صورته، أن تؤدي الصلاة ولكن تقضي الركعات التي فاتتك مع الإمام، فهو شبيه بالقضاء في الهيئة فقط، لأنك في الحقيقة تؤدي الصلاة في وقتها، ولكن بما أنك الآن في هيئة قضاء الركعات التي فاتتك مع الإمام، فهي هيئة فقط شبيهة بالقضاء. لذلك سمي قضاء أو أداء شبيه بالقضاء. هذه هي تقسيمات للأداء. وقد قسم المصنف أو الماتن رحمه الله تعالى القضاء إلى تقسيمات ثلاث كذلك، فقال: وأنواع القضاء ثلاثة، بمثل معقول وبمثل غير معقول وقضاء بمعنى الأداء. بمثل معقول أي كالصلاة للصلاة وكالصوم للصوم، يعني من فاتته صلاة العصر يصلي صلاة بدلا منها في وقت المغرب، من فاته الصوم يصوم بدلا منه، فهذا بمثل معقول أي إنه يقضي بشيء هو مثل المؤدى وهو معقول. بمثل معقول أي أستطيع أن أفهم المنطق بين القضاء، بين المؤدى والمقضي، أستطيع أن أفهم العلاقة بين ما فاتني وما أقضي به. فمن فاتته الصلاة معقول جدا أن يصلي صلاة مكانها، ومن فاته صوم معقول جدا أن يصوم صوما مكانه. فهذا هو النوع الأول من أنواع القضاء، المثل المعقول. وبمثل غير معقول كالشيخ الفاني، الشيخ الذي لا يستطيع أن يصوم، لا يقضي الصوم في صورة صوم، لأنه لا يستطيع أن يصوم أصلا، ولكنه ماذا يقدم؟ يقدم فدية، ولكن الفدية عين، أي إن الفدية هي شيء ملموس، صحيح؟ والصوم هو وصف، يعني هل أقول لك انظر إلى هذا الصوم؟ الصوم وصف يكون قائما بالإنسان، لا يكون شيئا ملموسا أي عينا. هل تستطيع أن تلمس الصوم؟ المس هذا الصوم. هل تستطيع أن تلمس الصوم؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تنظر إلى الصوم؟ لا تستطيع، لأنه وصف. أما الفدية فهي عين، فمن فاته الوصف الذي هو الصوم، الذي هو شيء غير ملموس وغير محسوس وإنما هو وصف، فإنه أي هذا الشيخ الفاني يقضي بماذا؟ يقضي بعين. ما هو الوجه العقلي المنطقي بين العين والوصف، بين الشيء الملموس والوصف غير الملموس؟ إن الأمر هنا غير معقول ولا يتبع قواعد المنطق، لذلك هو قضاء بمثل غير معقول. ثم عندنا قضاء بمعنى الأداء. هو قضاء ولكنه يأخذ معنى الأداء. مثاله: رجل دخل ليصلي العيد، ذهب دخل في الصلاة، فكان الإمام راكعا، كان الإمام في العيد راكعا، فركع مع الإمام ثم أدى تكبيرات القيام وهو في الركوع، فهو في الحقيقة قضاء، لأن مقام هذه التكبيرات قد فات وهو القيام، ولكنه في الحقيقة أداء. في الحقيقة هو بمعنى الأداء، ليس أداء، هو قضاء، هو ليس أداء، هو قضاء، ولكنه بمعنى الأداء. بحكم ماذا؟ بحكم أن الركوع والقيام متقاربان، الركوع والقيام متقاربان، فهو قضاء، لأن موقع التكبير وموضع التكبير قد فات وهو القيام. ثم هو بمعنى الأداء، لماذا؟ لأن الفرق بين حالة القيام وحالة الراكع هي فقط انتصاب النصف انتصاب نصف الجسم، فكان الركوع شبيها بالقيام، فكان الإتيان بالتكبير فيه هو أداء لفوات الموضع، ولكنه شبيه أو ولكنه هو قضاء، هو قضاء لفوات موضع الأداء وهو القيام، ولكنه قضاء بمعنى الأداء لقرب حالة القيام من حالة الركوع. وبهذا ينتهي هذا المقدار الذي رغبنا أن نتناوله في هذه الجولة. نقرأه مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى، وأقسامهما أربعة. الأول في وجوه النظم، وهو الخاص، وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا، وحكمه تناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان، ومنه الأمر، ويختص بصيغة اللازمة، فلا يكون الفعل موجبا، وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه نوعان: أداء وهو إقامة الواجب، وقضاء وهو تسليم مثله به، ويتبادلان مجازا، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. وأنواع الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. وأنواع القضاء ثلاثة: بمثل معقول، وبمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. كل الكلام هنا يدور حول القرآن. فعرف القرآن بأنه القرآن عرف الكتاب بأنه القرآن المنقول متواترا، ثم بين أنه نظم ومعنى، حتى يدفع شبهة من قال إن أبا حنيفة يقول إن القرآن هو المعنى فقط. ثم قسم القرآن إلى أربعة أقسام. كل الكلام هنا هو في القسم الأول فقط، وهو وجوه النظم، ولكننا قلنا إن أقسام القرآن أربعة من حيث تعلقه بالأحكام. أقسام القرآن من حيث تعلقه بالأحكام أربعة: وجوه النظم، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الوقوف على مراد النظم. والكلام كله هنا الآن في هذه المحاضرة يدور حول القسم الأول في وجوه النظم. وقلنا إن النظم أو إن وجوه النظم تنقسم هي أيضا إلى أربعة أقسام. وجوه النظم أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول. وكل كلامنا في هذه المحاضرة يدور حول الخاص. تكلمنا عن الخاص، وقلنا هو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا كان أو نوعا كان أو عينا كان، وحكمه هو تناول المخصوص قطعا، وقلنا هو لا يحتمل البيان. وتكلمنا على الأمر ككونه من الخاص، فالأمر من الخاص، وقلنا هو يختص بصيغة اللازمة فلا يكون الفعل موجبا، وأن قلنا كذلك إن ما يوجبه الأمر هو الوجوب، سواء كان ذلك بعد الحظر أو قبله. وقلنا إن الأمر في ذاته هو يفيد الوجوب حتى لو جاء بعد الحظر. وقلنا إن في بعض الصور كقوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا، لا يجب الاصطياد بعد التحلل لدليل آخر وليس من صيغة الأمر. وقلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار. ما هو الأمر؟ الأمر الذي هو من صور الخاص، والخاص هو أحد وجوه النظم التي هي الخاص والعام والمشترك والمؤول ووجوه النظم هي أحد أقسام الكتاب الأربعة. قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فلذلك هو يقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه نوعان: أداء وقضاء. الأداء هو إقامة الواجب، والقضاء هو تسليم مثله به، أي بذات الأمر الذي ثبت به الأداء، ويتبادلان مجازا، تقول أقضي وتقول أؤدي في القضاء وفي الأداء، ولكنه استعمال مجازي، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد. يؤديان بنيتهما في الصحيح يعني كما تستعمله مجازا فإنك كذلك تؤدي الأداء بنية القضاء والقضاء بنية الأداء على الصحيح من الأقوال عندنا، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. وأنواع الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. وأنواع القضاء ثلاثة: بمثل معقول وبمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. هذا هو محتوى المحاضرة، هذه المحاضرة من مجالس أصول الفقه المستوى الأول. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.